في الحج. نعم. الإنسان لما بيخلص الحج بيبقى تعبان، رغم بقى إن النبي عليه السلام جاي من المدينة إلى مكة على الراحلة، وقضى مناسك الحج ونزل بالأبطح. فأتته عائشة. نعم. فقالت له: يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحجة فقط. مش بتسأل أحد مفتي أو لجنة الفتوى، ده بتسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: قد أجزأ طوافك وسعيك عن حجتك وعمرتك. فقالت: لا. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، وطبعا كل الصحابة قاعدين مربوطين معاه إلى التنعيم، وأمره أن يخرج به إلى التنعيم، وقعد مضطجع عليه الصلاة والسلام حتى أحس بها، فقال: هل فرغتي؟ قالت: نعم. فأذن في الناس عليه الصلاة والسلام و دخل فبطاف طواف الوداع، ثم خرج قبيل الفجر. بالحب قمت مبشرا ومربيا ومعلما، بالحب قمت مبشرا ومربيا ومعلما، فإذا المحبة أصبحت للكون دينا قيما. العلماء لما فسروا هذا الموضوع ويقول: فوجدها باكية، قال: أو قد يعني نفستي. هو اللي بدأ يسأل: أو قد نفستي؟ قالت: أصدر الناس بحج وعمره، أصدر بحج فقط. وبعدين ممكن واحد دخل على زوجته وهي بتبكي، ولا أنت وش غم يعني، في الريحة وفي الجاية حج بتبكي، رونا فرح بتبكي، لو أعمل لك إيه يعني. إنما الرسول يأخذها بهذه الطريقة اللطيفة الجميلة جدا. هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. شوف يعني أنت ليه تحملي هم الموضوع ده؟ أنت أمر مع فاغتسلي واستشري بسلام. يا سلام. أنا مش متصور إن دي مسألة عايزة سعة أخلاق. جدا. ما عشان كده جابر رضي الله عنه يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا رحيما، إذا هويت شيء تبعها علي. سبوت مكرما كالشمس في كبد السماء، الله في عليائه صلى عليك وسلم.